ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة. وموسى وهارون من ذرية إسحاق، وأكد الله منته عليهما باللام وقد والقسم المقدر. والمنة هي العطاء بلا ثمن، العطاء بلا ثمن يسمى منة. وأعظم عطاء يعطيه الله الإنسان هو النبوة. ولهذا قال ولقد مننا على موسى وهارون، قال المؤلف بالنبوة، ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم، أي استعباد فرعون إياهم. فذكر الله منته على موسى وهارون بالنبوة، ثم بنجاتهما وقومهما من الكرب العظيم. وما هو الكرب؟ يحتمل أنه الهلاك كما سبق في نظيرها، ويحتمل أنه ما لحقهما من الشدة من فرعون، فإن فرعون استعبد بني إسرائيل وصار يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فأحيانا يذبحهم ذبحا كالغنم، وأحيانا يقتلهم قتلا إما بأحجار أو بغيره. المهم أنه كان يؤذيهم أشد الإيذاء، يسومهم سوء العذاب. ولا شك أن هذا سيكون فيه كرب عظيم على هؤلاء القوم، فنجاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. فذكر الله منته عليهم به، قال ونصرناهم على القبط فكانوا هم الغالبين. نصرناهم، الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما ثلاثة. نصرناهم على عدوهم، وأعظم انتصار ما حصل في النهاية، حيث أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر، فاتجه إلى البحر الأحمر، ولما بلغه أمر بضربه فضربه فانفلق، فخرج موسى وقومه سالمين، ودخل فرعون وقومه فهلكوا، حتى أراهم الله سبحانه وتعالى جثة فرعون فوق الماء ليطمئنوا بموته ويتيقنوا ذلك. فلهذا كان ذلك نصرا لهم. وقول فكانوا هم الغالبين، الغالبين في النهاية، وإلا فإن أول الأمر كان فرعون قد أسامهم سوء العذاب، لكن العبرة بالنهاية، والنهاية أنهم غلبوا، لأن الله عز وجل يقول في آل فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك يعني الأمر كذلك مؤكد، وأورثناها قوما آخرين، وهؤلاء القوم هم بنو إسرائيل كما في آية الشعراء، وأورثناها بني إسرائيل. فهذا من النص العظيم، أن الله تعالى يورث هؤلاء القوم الذين استضعفوا في الأرض، يورثهم أرض هؤلاء العتاة الطغاة الفراعنة بكل سهولة. الله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين، يعني أعطيناهما الكتاب المستبين وهو التوراة، ووصفه بأنه مستبين لأنه فيه تبيان كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل. والمستبين أبلغ من المبين أو البين، لأنه كلما كثرت الحروف كثرت المعاني في الغالب، ولهذا يقال زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن هذا ليس دائما بل في الغالب. فمثلا شجرة حروفها أكثر من شجر، ومعنى شجر أكثر من شجرة، وكذلك بقر ونمل وما أشبهها. يقول الله تعالى الكتاب المستبين، وسماه كتابا لأن الله سبحانه وتعالى كتبه سبحانه وتعالى بيده كما جاء ذلك في بعض الآثار. فالله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده، قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فهي إذن كتاب بمعنى مكتوب. قال البالغ البيان، البالغ البيان، من أين أتى المؤلف بكلمة البالغ البيان؟ من قوله المستبين، لأن حروفها زيادة حروفها تدل على زيادة معناها. قال البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرها. ولهذا أشمل، ولهذا يقال إن أشمل كتاب بعد القرآن هي التوراة، وقد جعلها الله تعالى عمدة لبني إسرائيل. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال وهديناهما الصراط المستقيم، الصراط الطريق، لكن قال العلماء إنه ليس كل طريق صراطا، بل هو الطريق الواسع المستقيم المعتدل الذي ليس فيه عوجات، وذلك لأنه مأخوذ من سرط أو زرط بمعنى التقمه بسرعة، زرط اللقمة يعني التقمها بسرعة فلم يغص فيها. فالطريق الواسع المستقيم العدل يسمى صراطا. ولا شك أن صراط الله عز وجل الذي وضعه لعباده طريق واسع يسع كل من تمسك به. وقوله هديناهما الصراط ولم يقل إلى الصراط، لأن المراد بذلك هداية التوفيق وهداية الدلالة، وإذا كان المراد بالهداية الهدايتين، وإذا كان المراد بالهداية الهدايتان، فإن المراد بذلك فإنه يتعدى بنفسه فيقال اهدنا الصراط. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فإذا كانت الهداية بمعنى الدلالة تعدت بإلى، وإذا كانت بمعنى الدلالة والتوفيق تعدت بنفسها. ثم إن قوله ثم إنها إذا تعدت بنفسها تفيد الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط، تفيد المعنيين جميعا، إلى الصراط بحيث يصل الإنسان إليه، وفيه بحيث لا يتجاوزه ولا يخرج عنه. فحذف الجار في هذه الفائدة أن يكون أعم مما لو تعين الجار، فيكون شاملا للهداية إليه وللهداية فيه. وقوله المستقيم، إذا جعلنا الصراط هو الطريق الواسع المعتدل صارت المستقيم بيانا للواقع وصفة كاشفة، لأنها لو حذفت وقيل الصراط لاستغني عنها إذا فسرنا الصراط بما ذكرنا. أما إن فسر الصراط بمطلق الطريق فلا بد من ذكرها. وقول المستقيم يعني الذي استقام، فليس فيه اعوجاج ولا انحراف. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم معتدل قائم، والسبل تخرج يمينا وشمالا، ولذلك من خرج عن الصراط المستقيم ضاع وتاه. قال الله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. وتركنا عليهما في الآخرين، أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على موسى وهارون. يقال في هذه الفئتين الآتين ما سبق. قال إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. أيضا نقول فيها كما سبق.